الأول هقول كلمتين لا خليهم دول خلي دول من دول. الجرايد اللي بتكتب انا شايف ان الاسلوب هبط جدا. طبعا مش هقول اسماء الجرايد لان هي ما تستاهلش ان انا اذكر اسمها، لكن هقول لكم الالفاظ اللي انحدرت جدا والصحافه بتكتب بيها. بيقول اخلاق المهجر يستحقون الضرب بالاحذيه. هل ده يليق؟ لا يليق في الكتابة الموضوعية المؤدبة، فيها الألفاظ اللي فيها احترام وفيها لياقة. وبعدين لأكثر من كده كاتب عن أخطاء البابا شنودة، أخطاء البابا شنودة كاتب كلام لا يليق لا يليق. طبعا هي جرائد صفرة، احنا قلنا ربينا على المقام في الاهرام اللي كان فد في دول، لكن رفضوا يمشوا في الاهرام. لكن يريد الاقلام اللي لا تستحق انها تكون اقلام تكف عن الكتابة، تكف عن الكتابة. سمعتني اكثر من سؤال عن زلزال جنوب شرق اسيا، وعايزين تامل او تعليق على الحادثه دي. كل عائله في زلزال ده ان بعض الجزر اختفت وبعض الجزر تزحزحت من مكانها، البعض مشي 20 كيلو والبعض مشي 30 كيلو. انا هقرا ليكم كلمتين من سفر الرؤيا. بيقولوا اصحاح 6 بيقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تفرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزير تزحزحا من موضعهما، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. أنا مش هقول إن اللي مكتوب في سفر الرؤيا ابتدى يتحقق، لا، أنا هقول كلام رب المجد يسوع عن الأيام الأخيرة. أصحاب الأسئلة بيسألوا هل إحنا في الأيام الأخيرة أو لا؟ رب المجد يسوع ادى علامات لنهاية الأيام، وقال من ضمن العلامات قال تسمعون بحروب وأخبار حروب، زلازل في أماكن وأوضاع ومجاعات، زلازل في أماكن. إيه معنى زلازل في أماكن؟ إحنا تعودنا على إنه ممكن مثلا في يوم يحصل زلزال في بلد، وبعد شهر شهرين بعد سنة يحصل زلزال في بلد تاني وهكذا. يمكن لأول مرة في الزمان ده يحصل زلزال يصيب صندلا 8 ولا 10 يا 8 يا 10 مش فاكر بالظبط، لكن يصيب بلاد كثير الزلازل في أماكن. فهل يا ترى احنا في الزمان الأخير، هل يا ترى بدون أدنى شك احنا في الزمان الأخير؟ يعني سواء قال ولا ما قالوش، القلب الملتهب بالإيمان يقول احنا في الزمان الأخير. وانا قلت بقول يكفي ان احنا نبص لإسرائيل دي، إسرائيل طويلة اعترف بيها من سنة 48، والكتاب بيقول ان إسرائيل دي هتتجمع من الشتات ده في الزمان الأخير. بيقول من شجرة التين اللي هي إسرائيل تعلم النسم، ما ترعيتم غصنها رخصا وأخرجت أوراقها فاعلموا أن الصيف قريب. متى رأيتم غصنها رخصا؟ يعني حاجة شهية، يعني أخرجت أوراقها يعني بقت باينة، اقتصاد وسياسة وعلم وحرب وعسكرة والحاجات دي. لكن ورق من غير ايه؟ من غير ثمر، لان الثمر ده هيطلع امتى؟ لما يكون باقي 3-4 سنين ويجي المسيح. الثمر، الثمر هو ايه؟ ان دولة اسرائيل دي كلها هتؤمن بالمسيح في يوم واحد. يقول معلمنا اشعيا بالنبوة امة تنخط في يوم واحد، امة تنخط في يوم واحد. اخرجت اوراقها، نعم، يبقى في انتظار ايه؟ الثمر، في انتظار الثمر. فالبعض بيقول ان ممكن يكون دي علامة، الزلزال علامة، امة تمشي علامة، يبقى انذار، يبقى التحذير. يا فلان خد بالك انت ماشي في انهي سكة، يا فلان خد بالك، انذار وتحذير لمجاوز النهاردة بكرة تنقلب الدنيا، تنقلب الدنيا. لكن الشيء اللي فرح في اهرام 4 يناير 2005، اهرام 4 حوالي 10 ايام، اعرفت الكلمتين المشجعين جدا لنا، بيقولوا سيرالانكيون يحتفلون بنجاة تمثال العذراء. سيرالانكا بيقول اقام نحو 100 من المسيحيين الكاثوليك بقرية مطار السيرالانكية احتفالا خاصا للاحتفاء بمعجزة نجاة تمثال تاريخي للسيدة مريم العذراء من التدمير بعد أن ضرفته أمواج النجد لتصبح ثاني مرة ينجو فيها التمثال من الدمار المحقق بعد أن كاد يضيع بفعل أمواج البحر أيضا في مطلع القرن الماضي. يعني دي ثاني مرة التمثال ينجو من دمار محقق. احنا بنعتبر الكلام ده صوت من ضمن اصوات الله اللي بيحب كل انسان وبينادي عليه، بينادي عليه. بكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي كل الناس القلبين الصلاة، وخصوصا الشاب كادي العراقي. Thank you. مثل ايه لو نرمي ترميمة تستاهل اغنيك؟ نغني لمين؟ في بنت جايز تكون موجودة هنا قلت لها هتكلم عنك بكرة ان شاء الله، وما تزعليش استأذنت منها عشان بتقولي انا بموت في الاغاني. المهم هي في اعداد خدمة، قلت لها نغني لربنا يا بنتي، احسن نغني لربنا ولا نغني للبعض؟ واحنا لينا شريطين اسمهم موت الاغاني في الليل، موت الاغاني في الليل، موت الاغاني يعني ادي فرحة الليل عن التجارب والضيقات، الله يعز في وسط الضيق. فاتكلمنا عن الاغاني دي يا عيني يا ليل، اتكلمنا عن الكلام ده، لكن احسن اغني لربنا ولا اغني للعالم واقول يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل؟ هي مش موجودة في الكتاب، مش عارف موجودة ولا لا، في ورق مطبوع. انا حاول ان اعبدك كده سريع، تستاهل جمالك من ربنا يعني، واعترف بجمالك من الجمال علينا. غني انت املاب التراتين، غني انت فيا املاب التراتين. غنية الهنا مش الهنا اللقمة اللي بناكلها، لا سيبك من الكلام ده كله ماله وباطل، ولا الهنا اللي بنلبسها، ولا الارض اللي بنملكها، لا امال الهنا هو ايه؟ هنا الخلاص المجان، هنا الميراث الغير ثاني، هنا الرجاء المفرح في قلبي انا، هنا النعمة الغنية اللي بقت حياتنا. غنية الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل عنا، شال وشال شلتي ماشي معانا اسمه عمانوئيل. وبعدين يقول ايه؟ يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي. اصل الله ده صديق، باللي عايز صدق وعايز حب. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، ومسيس حواليا ومعايا في ضيقي، معايا في ضيقي. ممكن ما لاقيش اخويا في الضيقة، انا بشاور على اخويا لكن هو عمره ما يغيب، يكون معايا على الدوام. وعطى الثاني بيقول ايه؟ انا في انتظارك. ومسيح جاي ده كل من جاي امتى؟ انا في انتظارك، سمعني اخبارك، اديني الهدية، كلمني، وانا عايز عايش اكل وامل بطني. لا، سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعلن له اسرارك، يعلن اسراره، يديني مكتومات. حاجة عجب، يبقى الانسان مش عادي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. اغني انت في يا ولاد التراتيلك، اغني انت في يا ولاد التراتيلك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وملان الشرفيلك، غني انت في يا وملان الشرفيلك. ونوش الهنا اغنيها انا، بالنوش الهنا اغنيها انا. الرب شال عني شال كل على، الرب شال عني شال كل على. تستاهل اغنيلك فعشى الزجر ليلة تستاهل يا الليلة وعشى الزجر ليلة غني انساقك يا عمران السرتيلة غني انساقك يا عمران السرتيلة يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا مسيد حوالي يا ومعايا في بيتي يا مسيد حوالي يا ومعايا في بيتي تستاهل الليلة وعسار غني انساقك يا عمران السرتيله غني انساقك يا عمران السرتيله انا كنت خارج سمعني اخبارك انا كنت خارج سمعني اخبارك وبروح المعزه اعلن لي اسرارك وبروح المعزه اعلن لي اسرارك تستاهل يا الليله وعتارف بجميلك تستاهل يا الليله وعتارف بجميلك لاني انت فيك يا عمران السرتيلك لاني انت فيك يا عمران السرتيلك انه انا كنت غارك هل انت مستني النفيس له كل منه هو جاي وقريب جاي قريب جاي قول انا كنت غارك اللي يقول انا كنت غارك يعني مستعد ما كانش مستعد يستعد الان انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزل اعمل لي اسرارك انا في انتظارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزل لأغلل لي أسرارك وبروح المعز لأغلل لي أسرارك تستاهل يا الليلة تستاهل يا الليلة واعترف بجميلك غني انت فيك يا عمران السرتيلك غني انت فيك يا عمران السرتيلك امين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا عيدنا لميلاد المسيح له كل المجد ومعنى ميلاد المسيح او عيد الميلاد هو تذكار دخول الله الواحد الى العالم في صورة انسان بلا خطية سر التجسد زي ما يقول عظيم ان هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده معنى عيد الميلاد مع عيد الغطاس بنقول عليها اعياد الظهور الالهي زي ما ربنا اتكلم موسى في سورة نار في عليق كلم نوح ابو شمشون في هيئة انسان كلم ابانا يعقوب في سورة راجل صارعه حتى طلوع الفجر فكان على مدى الاجيال بيظهر بصور مختلفة في سورة ملاك مع ابينا ابراهيم في سورة انسان مع منوح مع يعقوب مع فلان مع علان يريد الكتاب يقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. ده بيكلم اليهود بيقول لهم الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما الأنبياء اتكلموا كلمنا نحن في الأيام الأخيرة أواخر أيام اليهود كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. والمسيح هو كلمة الله في البدء في الأزل كان الكلمة وكان الكلمة عند الله والكلمة كان الله والكلمة هو يسوع المسيح. فاحنا عيدنا عيد الميلاد تذكار ظهور الله في الجسم ظهور الله في الجسم. احنا كنا اتكلمنا مرة بعنوان حقيقة دلوقتي لما اقرا كلمتين وان كان الكلام اللي حاراه عند صلب المسيح له كل المجد. لما نصف رب المجد يسوع وسلموه للوالي فالوالي كان متعود في كل عيد فصح يطلق ليهم ايه واحد مظلوم. فكان في واحد مظلوم مشهور اسمه ايه برباص. فالوالي بيقول للشعب اليهود اللي طالع ورا المسيح له كل المجد وعمال يهيص يهيص فقال لهم اطلق ليكم برباص. ده هو بيقول ان برباص ده لسه مشهور. فقالوا لي اسف اطلق ليكم المسيح. قالوا لا اطلق برباص اطلق برباص. لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا برباص ويهلكوا يسوع. فالوالي يقول لهم من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم؟ فقالوا برباص. فقال لهم بيلاطس فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ اعمل بي ايه؟ اعمل بي ايه؟ قال له الجميع ليسوع ماذا افعل بيسوع؟ احنا كنا اتكلمنا قبل كده بعنوان سريع ماذا تفعل بيسوع. النهارده هنتكلم بالتفصيل ومش بس النهارده لكن في اكثر من كلمه بنعمه ربنا بعنوان ماذا افعل بيسوع. ماذا افعل بيسوع؟ السؤال طبعا لاي انسان فينا. الوالي بيقول لهم طب اعملوا بيسوع. السؤال المقدم ليك انت بتعمل ايه بيسوع او عملت ايه مع يسوع؟ ماذا افعل بيسوع؟ هتكلم نمرة واحد الذين احتقروه الذين احتقروه. مننساش مرة جه واحد اتكلم هنا مش هنا يعني مرة واتكلم كلام صعب جدا عن المسيح والمسيحية وعن العذراء مريم واحنا ربينا عليه في الشريف في سلسلة اسمه نمرة 11 في سلسلة حول الملء بالروح. فالعنوان اللي هتكلم عليه النهاردة ماذا افعل بيسوع؟ هتكلم عن الناس اللي احتقرون الذين احتقرون. مفيش اجمل من الاسم اللي بنقول فيها صرت كحقير ومشيت على الارض كانسان وهذا هو العجب في اتباعك. ايها الكائن الذي كان الذاتي الازلي قبل الاكوان الاسم الجميل اللي بنقولها في القداس الجليس مع الاب الوحيد معه في الربوبيه واحد مع الاب عنصر المراحم اصل المراحم الذي شاء بإرادته أن يتألم عوض الخطاة الذين أولهم أنا، لأنك لما أردت أن تخلصني لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كاروبين ولا نبيا، بل أنت وحدك نزلت من حزن أبيك إلى بطن البكين وزرت كحقير ومشيت على الأرض كإنسان. وهذا هو العجب في اتباعك. في شمس هنا يا ليسان يا ليسان يا رب رحا أيها الكائن الذي كان أحداثي ولا زلي قبل الأكوان الجليس مع الآب الوحيد معه في الربوبية عنصر المراحل الذي شاء بإرادته أن يتألم عوض الخطاة الذين أولهم أنا. لما أردت أن تخلصني لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كاروبين ولا نبيا، بل أنت وحدك نزلت من حزن أبيك إلى بطن البكور وصرت كحقير ومشيت على الأرض كإنسان. وهذا هو العجب في اتباعك. الذين احتقروا وحكايه احتقروا دي ما كانتش مفاجاه، لان النبوات اتكلمت عن تحقيره والاستمراريه في تحقيره على مدى الاجيال. فاقول من النبوات الاول هو قال عن نفسه، انا عايز اتكلم بنعمة ربنا بالتفصيل، مش عايز اتأيد بوقت. يعني حتى ما اقدرش ازيدها. ابونا داود كان بيصلي، وابونا داود لما بيصلي كان بيصلي بلحم زي ما انا قلت كده. يعني في مزمور 22 ده مزمور بنسميه مزمور الصميم، بيبتدي المزمور بيقول الهي الهي لماذا تركتني، الهي الهي لماذا ايه تركتني. الكلمة اللي قالها رب المجد فين؟ على الصليب. وهو على الصليب قال الهي الهي لماذا تركتني. فأي عقل يقول لك المسيح بيعمل ايه؟ بيصلي. طب بيصلي لمين؟ ده ربنا. يبقى هو مش ايه؟ هو مش ربنا؟ مش كده؟ هو مش ربنا؟ ده المنطق بيقول كده، ده العقل. ده العقل زي ما قلت حتة يقبلني حبيبي بقبلات ثاني جبل. العقل بيقول ان المسيح له كل المجد على الصليب بيصلي. بيقول الهي الهي لماذا تركتني؟ لكن تعامل المزمور اللي اول ايه فيه تقول الهي الهي لماذا تركتني. هقول لك بعد شويه يقول اما انا فدود لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. المزمور ده نبوة على رب المجد يسوع وعلى الاخص عند الصليب. هنقرا ونشوف. اما انا فدود لا ايه؟ لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. بل في السلام ده اتكتب قبل الصليب بألف سنة. كل الذين يرونني يستهزئون بي، كل اللي عدى عند الصليب كان بيستري عليني. ينهضون يصغرون الشفاه وينهضون الرأس قائلين اتكل على الرب فليوجهه لينقذه لأنه سر به. كان اليهود يتكلوا عليه وعلى وهو على الصليب يقولوا قال اتكل على ربنا خلينا نجي، ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. وكل تريقه وايه استهزاء. هو قال عن نفسه دودة لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. طب امشي شويه في الصليب وتجد الدنيا، نمشي شويه. اتاري رب المجد على الصليب بيقول لليهود اللي واقفين حوالين الصليب، رب المجد ترائيه سهل اعظم. احنا واخدين نفس النظام بتاع اليهود ماشيين عليه، بنوزع المزامير او السواعي ويجي كبير الكهنه ويقول له صلي مزمور الهي الهي، صلي مزمور يستجيب لك الرب، صلي مزمور الرب راعينا. فالرب على الصليب يقول لليهود صلوا مزمور الهي الهي لماذا تركتني. يعني ايه؟ يعني بصوا في المكتوب. ايه المكتوب؟ انا هقرا لك كلمتين عشان تعرف. يقول كالماء انسكت. ما رب المجد يسوع اللي شاف فيلم الام الصليب هو فيلم فيه شيء من الواقعيه ودق المسامير، ولما شال الخشبه وتعلق كل جسده على الثلاث مسامير بيقول كالماء انسكت انفصلت كل عظام. انفصلت لكن عظم لم يكسر منه. انفصلت لما تعلق انفصلت كل عظام. صار قلبي كالشد ذاب. ما ضربوه الحرب يقول انكسر قلبي، بيقول انفجر قلبي. قد ذاب في وسط امعائي يبست مثل شقفة قوة ولسق لساني بحنكي. انا عطشان لصق لساني بحنك والى تراب الموت تضعني. لانه قد احاطت بي كلاب، جماعة من الاشرار اختلفتني، فقدوا يدي ورجلي. نبينا داود بيصلي فقدوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم يذكرون ويتفرسون فيه. وهو على الصليب عريان يقول العار قد كسر قلبي فمرض. احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. وبعدين يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ايه بيقول اليهود انتوا شايفين مش العساكر بيقسموا في هدومه والطوب رموا عليه قرعه؟ مش انتوا شايفين ده؟ ارجعوا لمزمور اله اله، هتلاقوه مكتوب من الف سنه، من الف سنه مكتوب. النبيون قال عن نفسه انا محتقر الشعب، انا محتقر. مش هي مفاجأة لما جيت للعالم احتقروني؟ لا، ده انا قايل مسبقا وأي الآب لما يتمشى العالم وأول ما ابتديت أتقبل وياه قلت إني أنا حكون محتقر من مرزوم محتقر ومرزوم. أبونا قال عن نفسه أبونا أشعيا أبونا أشعيا كتب زي ما كتب أبونا داود أبونا داود كده كأني كان واحد واقف عند الصليب وقبل الصليب بألف سنة. عجيب عجيب أنت كل الكتاب مكتوب كل زي سدى اللحمة كل مربوط ببعضه. ده العهد القديم اللي أنا بتكلم فيه بتاع اليهود اللي قدام عينيهم وأنا اتكلمت مرة وقلت الصليب أمام عيون اليهود. هات أي واحد يهودي وقول له أدي مزمور لداود مزمور لداود داود بيقول فقد يدي ورجلي هل حصن ما يقدرش يرد يستد كل فم. أمال النبوة دي على ايه؟ يقسمون ثيابي بينهم وعلى رداء يخترعون. هل ده حصل في حياة داود؟ لا. عشان كده كل واحد يهودي بيتأمل في التوراة بتاعته لما ده كتابنا وكتاب اليهود كل واحد يتأمل فيه بموضوعية ويدور على الخلاص هيلاقي المسيح له كل الناس. لما كل العهد القديم عن المسيح له كل الناس من أول سفر التكوين. المهم قال عن نفسه أبونا أشعيا. أنا قلت داود كأنه واقف تحت الصليب أبونا أشعيا كأنه ماشي ورا المصلوب وهو شايل الخشم. عجيب عجيب كأنه ماشي ورا المصلوب وهو شايل الخشم. في إصحاح 53 برضه بنسميه المغن إصحاح الصليب يقول إيه؟ شوف بعد ما علموه برضه بقول فيلم أمام المسيح شفت التشويه في جسده وفنشه والألام الرهيبة اتلخبط خالص ما بقاش الجمال ما بقاش الجمال يقول عنه أبرع جمالا من دم البشر ما بقاش هو كل أبدا. ده بعد العذاب والألام الشديد الألام الشديد. أنا قلت الأسبوع اللي قبل اللي فات قلت بيقولوا المسيحيين من المسيح جمال وأبرع جمالا من دم البشر. أمال بيقول مكتوب عنه ها أنا واقف على الباب أقرع أهو أقرع ده مش جميل ولا حاجة. ده بيقول كده بيقول إيه؟ بيقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه. كتب العذابات والألامات شيهت وش وجسد لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخزون من الناس محتقر ومخزون من الناس رجل أوجاع ومقتدر الحزن ومسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. يعني اللي شافه احتقر ورزن. طب ممكن واحد يقول طب الفلان ده ممكن يكون مش عن المسيح. مين قال لك ان ده عن المسيح؟ طب اقرا شوي اقرا شوي بيقول ايه؟ بيقول من تعب نفسه يرى ويشبع. من تعب نفسه الصليب يرى ويشبع يعني الناس اللي حتخلص وتدخل الملكوت من تعب نفسه يرى ويشبع وعبي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. مفيش حد من جنس البشر حمل خطايا الناس مفيش واحد من جنس البشر يقول انا حملت خطايا. اقول مره تاني من تعب نفسه يرى ويشبع وعبي البار بمعرفته يبرر كثيرين يخلص كثيرين وآثامهم هو يحمله. برضو يمكن ما يكونش ده المسيح لكن تعالى بيقول ايه؟ لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمه من اجل انه سكب للموت نفسه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه. احصي مع اثمه على ايه؟ بين الصين. احصي مع اثمه صلب مع اهل الصين وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. خد بالك شفع في المذنبين. مفيش انسان على مر الاجيال استجره ويقول انا شفيع. لو سألنا ابونا ابراهيم يقول لا يا ابني، ابونا اسحاق، ابونا يعقوب، ابونا اشعيا، ابونا ايليا، لا لا لا لا انا مش شفيع. امال مين شفيع؟ هو الشفيع الواحد اللي يقول عنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ايه يا ابونا اشعيا؟ انا ماشي وراه، ماشي وراه، شفته فنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه. لم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاف تساق الى الذبح وهو شايل الخشب وماشي وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه. يبقى النبيات بتتكلم عن رب المجد يسوع المحتقر، لكن لئلا ما خلصت الكلام ده حبيب كلمة في النص احشيها لاني ممكن ما خلصت الموضوع ده. في سفر زكريا بيتكلم عن رجوع اليهود ايام السبي في ايام كورش الملك، ففي ناس عكسوا عودة اليهود، عودة اليهود. فبيقول كان في ايام الوالي زربابل ورئيس الكهنة يهوشع، رئيس الكهنة يهوشع، فبيقول له من انت ايها الجبل العظيم؟ ايه الجبل العظيم؟ للمقاومة، المقاومة. من انت ايها الجبل العظيم؟ رجوا عشان يبنوا الهيكل، فقالوا ناس قومه مش عايزين يبنوا الهيكل. ده في سنة حوالي 538 ميلادية قبل الميلاد. من انت ايها الجبل العظيم؟ امام زربابل تصير سهلا، امام زربابل تصير سهلا. وزربابل الوالي حيكمل، حيكمل مهما كانت العقبات، مهما كانت المقاومات، مهما كان العناد والمضادين، تصير سهلا. بيقولين فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة، كرامة لهم. حجر الزاوية حقول بعد شوية اللي هو رفض البلاغين واحتقرون. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين، الكل يهتف كرامة، كرامة لهم. وليه بيقول كرامة، كرامة؟ لان الامم اليهود حيؤمنوا بيه كرامة لهم. اثنين الامم واليهود كرامة، كرامة. وبيقول القديس أرسطينوس ان عدد اثنين ده رمز الحب، لان محدش يقدر يهتف بالكرامة لرب المجد يسوع الا لقلبه، الا لقلبه امتلى بالحب ليه، بالخضوع ليه، بالايمان ليه. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة، كرامة لهم. اجي اقول احنا بنحتفل بعيد الميلاد، طبعا كلنا احتفلنا، بنعمل في بيتنا وفي الكنائس ايه؟ نزل الشله قليل اللي يتأمل في المزمد ده، قليل ده. أفقر الناس لما بتيجي الوحدة تولد ده لو ما لقتش تشتري بتشحت للمولود، بتشحت. وناس كتير بتتبرع للمولود اللي جاي. إنما اللي حصل إني، اللي حصل إني في زمان الاحتكاك، يعني صدر امر اغسطس قيصر ان الكل يروح بلده، مكان موطنه، مكان ولادته، يروح يكتشف، يعني يسجل اسمه. فيوسف اخذ مريم، يوسف خطيبنا اخذ مريم وسافروا لغايه ايه؟ بيتلح. طبعا مسافرين الغرباء، وهي كانت حامل وعلى وش ولادة العذراء مريم، العذراء القديسة مريم، العذراء القديسة مريم اللي قال عنها بالنبوة معلمنا أشعيا هو للعذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه اما نوعين هو ذا العذراء تحبل وتلم. ده لما جه سمعان الشيخ يترجم الكتاب ويقف قدام الكلمه دي قال لك ده اليونانيين المثقفين يضحكوا علينا مين البنت العذراء العذراء العذراء الفيرجن طول تحبل وتولد وهي عذراء. قال لا فهو بيترجم قال ممكن بلاش كلمه العذراء ده بيفكر بلاش كلمه العذراء واكتب الفتاه هو ده الفتاة تحت جاي يكتب كلمة فسمع الصوت قال له اكتب ما تقرا ومش هتموت الا لما تشوف العذراء تحبل وتولد. عاش 200 سنة لغاية ما شاف العذراء حبلت وولدت هو ده العذراء تحبل وتولد. طبعا اما يجي انسان واحد يفكر يقول لك من ضمن التحقير بتاع العالم بالمسيح يقول لك زي فلان ده لما اتكلم قال لك ما هقول ربنا ياخد صورة عيل ويتولي ويدخل التواليت وياكل ويشرب زينا ويبقى له مخرج زينا معقول تحقير تحقير تحقير يدخل التواليت تعبان قوي من حكاية التواليت. على رأي النهارده واحدة من المباركين المباركات بترد عليا بتقول لي اشمعنى التواليت هي في مكان يخلى منه ربنا كنا نؤمن ان المسيح هو ربنا في مكان يخلى منه ده هو مش يتأثر بالتواليت لا ده يأثر في كل زمان ومكان زي الشمس لو طلعت واشرقت على مكان افرض مكان فيه زلاله الشمس هتتأثر بالزلاله ها ولا تأثر في الزلاله والطهاره. وهذا رب المجد يسوع ده اشعيا نفسه وقال لأنه قبل ثمانمائة سنة قال لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ولد عيل وتكون الرئاسة على كتفه ايه ده ولد عيل يبقى رئيس ويدعى اسمه عزيزا مشيرا إلها مش عيل إلها قدير أبا ابديا رئيس السلام. ايه ده بنا اشعيا شفت في قلبي ما انا شفته ما انا شفته قبل ما يتولد بالجسد وشفته عند الصليب وشفته عامل عمل عجيب وشفت الكنيسه وشفت المجد وشفت تتفتح عيون العمي ويترنم لسان الخلق شفت العجب. لما تقرا سفر اشعيا طب هقول لك في النص كده بين قوسين كتب اصحاح لي اصحاح 19 يقول وحي من جهة مصر وحي من جهة ايه مصر تقرا من اول الاصحاح يقول هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر. ايه ده ده مجيء العيلة المقدسة لمصر اول الاصحاح مجيء العيلة المقدسة يوسف وعبد مريم والمسيح في هجرها وعلى الحمار وداخلين ايه مصر فترتاجف اوثان مصر كل الاوثان التاريخ يقول اول ما دخل رب المجد يسوع مصر الاوثان ايه وقعت. بعدين يجي في النص كده ويقول لك عجب وفي اخر الاصحاح يقول اعجب اعجب لغايه ما ينتهي يقول سكه ما بين اشور ومصر واسرائيل سكه يعني ايمان يعبد الاشوريون مع المصريين والمصريون مع الاشوريين وبعدين يقول في الاخر مبارك شعب مصر. اصحاح 19 عباره عن انجيل كامل انجيل كامل ده العجب العجب. المهم هو معلمنا اشعيا اللي قال يولد لنا ولد ده بالعين المفتوحه قبل ما يجي الولد وقبل ما يتولد لكن بالنبوه بالروح القدس عرف ان الولد ده هو مين هو ربنا من النار اللي في العليقة دي هي مين ربنا والراجل اللي بيتكلم نوح ابو شمشون هو مين هو ربنا واللي بيتكلم ابونا ابراهيم في صورة ملاك هو ربنا واللي بيتكلم ابونا يعقوب هو مين هو ربنا. يا سلام اللي حجر امي هو ربي مش معقول لأسرار ربانيته حيوم والناس حجر أمي هو ربي مش معقول لأسرار رب لي فؤل حيوم أنا أمي فاطرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا ألا ألا أمي نادرة عند ولادته أنت رايحين يتقتلوا وكانت حبيه وعلى وش ولاده راحوا دوروا على مكان عشان ينزلوا فيه ينزلوا فيه فبيقول عن مريم ويوسف لم يكن لهما موضع في المنزل لم يكن لهما ايه موضع في المنزل ايه المنزل مقبه قصر زينه هذا محوش بهم مش ازاي كانوا بيسموه الخان يرسى قبل كده الخان ده عبارة عن اربع حيطان ادي الباب الرئيسي وممكن ما يكونش فيه باب لكن ادي الثلاث حيطان دي على شكل حرفين الحيطان دي متقسمة لايه لعواطين عواطين والحتة اللي في النص دي فاضية فيجي الناس الغرباء اللي جايين من سفر جاي راكبين حمار راكبين جمر راكبين اي حاجة يدخل بالبهايم بتاعته يحط البهايم في الصالة دي او في الرهبة دي ويدخل ياخد اطوح اهو ده اللي اسمه المنزل اما من عذر مريم ويوسف ما لقوش اطوح ساعتها جالها المخاض عشان تولد تمت ايامها لتبت فولدت ابنها البكر طب هتحط فين قعدوا في وسط البهايم في وسط البهايم والاماكن اللي بياكل فيها البهايم فاضطرت تحط فين في النزوه وانا سالت قبل كده النزوه له اسماء مختلفه في بلاد مصر تعيش فيهم اللهم يا ترى لا شك في ايش بتقول الاسم دي انا خيرك لفتك وركب البتون عظمتك الخيرك لفتك عمرنا ما شفنا عيل اتولد بالصوره دي حقير فرس كحقير ومشيت على الارض كانسان وهذا هو العجب في اصطناعك فبيقول وبينما هما هناك يوسف ومريم تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته يا ترى بين يا ترى بين واضجعته في المجون حطته في المكان اللي بياكل فيه البهايم واضجعته في المجون اذ لم يكن لهما موضع في المنزل الذين احتقروه الذين احتقروه انا حاولت حاجه اقرباؤه بحسب الجسم يعني اللي زي ولاد اخت العذراء برضو كان اسمها مريم لما دخلت لعيسى السنه الثانيه مريم ولاد خلف وكل قرايبه لما سمعوا طلع يخدم يقول لما سمعوا اقرباؤه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل مجنون يا نهار ابيض معقوله هذا بالجنس مش شايفين اللي حصل ناس كان عليها ملطوسه ملطوسه يشوفوا واحد مجنون واعمى واخرس مجنون واعمى واخرس رب المجد يشفيه في اكثر من كده مجنون واعمى واخرس طبعا في جانب من الناس بهتوا وزهلوا طبعا حاجه عجيبه عجيبه لكن بعض الناس يفكروا بقى في قلوبهم يقولوا ده بدع لزبول يخرج الشاطئ حقول الكلمه هقول الكلمة دي بعد شوية. فبقول الإنسان مخه ملطيس يلعب الكتاب أسلمهم الله إلى ذهن المرفوض، فتلاقي يقف قدام الحجر اللي هتكلم عنه بعدين، يقف قدام الحجر يعصر فيه يمسح فيه يمسح فيه ويقول أنا المسيح له كل المجد، عن الحجر ده من يسقط عليه يتردى، ومن يسقط الحجر عليه يهلكه. وانا فسرت الكلمه دي بيقول عن الحجر اللي هتكلم عنه، بيقول من يسقط على الحجر اللي يدقر دماغه في دماغ المسيح يتردد. عارف الفرخه لما تدشدشها كده يتردد، وليه يتردد؟ ما يموتش، لان ما دام في نفس الانسان ده ممكن في يوم من الايام هيرجع يؤمن يتردد. لكن بيقول لو الحجر سقط عليه وسحقه، يعني سقط عليه يعني رفض الايمان برب المجد يسوع، يسحقه يعني هالك هالك هالك هالك. المهم بقول حتى اقربائه حتى اقربائه قالوا عليه انه مختل انه مختل. انا مش هقدر اكمل الحته دي، ده نمره واحد الذين احتقروه نمره واحد، هكلمها بعدين الا الكلام عن رب المجد الحكيم، وخصوصا واحنا عندنا ثقه كامله ان هو حاضر فلسطين، حاضر فلسطين، حاضر فلسطين. انا هكتفي لغايه كده، انا ما كملتش السنه الاولانيه الذين احتقروه، وربنا يدينا عمر وانشاء وعشنا نكمل المره الجايه. ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. زي ما قلت اخر حاجة، الرب حاضر في لبسه، الرب حاضر في لبسه ليقبلني حبيبي بقبلات فمه، الرب حاضر في لبسه ليحبك وبيحبك. يحبنا كلنا محبة أبدية، يريد أن الجميع يخلصوا. أنت لغاية اللحظة دي خاطي مش مهم، ربنا مش هيحاسبك على الخطيئة، هيحاسبك ليه ما تبتش دلوقتي. الآن إن سمعتم صوتي فلا تقسوا قلوبكم، أمين. ارفع قلبك، ارفع قلبك لما تبش سود الآن، نرفع قلوبنا امام الله، امام الله اللي جالنا ودخل الى عالمنا في صورة انسان من اجل ان يحمينا وخلصنا من العقاب وينجينا. اعطي له الكرامة، اعطي له الكرامة. نرفع قلوبنا لي نسلم قلنا ربي سامحني، ايه الفصل اللي لازم دي حاجة، والحاجة الثانية اقول نفسي اخدمك، نفسي اكرمك قبل ما جينك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جينك. ماذا افعل بيسوع؟ لغاية النهاردة عملت له ايه؟ بعد شوية هنقف قدامه، هيجلس على الكرسي العظيم يدين المسكونة بالعافية، هيقول لكل نفس اعطي حساب وصالتك. قل له قولي له سامحني سامحني سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع النفسي ترجت مليانة بالدموع. مليانة بالدموع. قدم نفسك قبل فوات الاوان. قل له كفانا من الزمان اللي مضى والسنين اللي اكلها الجراد. قل له افتح معايا خدمة جديدة. اكرمك يا رب، انت فديتني ونجيتني، اديني فرصة اكرمك. اشكره لان ولدك ولدك من فوق، ادانا طبيعة جديدة. قل له املى قلبي بالشوق اني اخدمك واكرمك. مولود من فوق وفي قلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم يسوع. ارفع قلبك وقلبك. صلي الايام بتمر بسرعة، بخسارة لحظة واحدة تضيع في عالم ثاني، وكل لحظة اعيشها للي مات واحياني. هانت هانت هانت. قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. هناك نهار ما فيش ليل في الابدية. هانت هانت هانت. قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه صرت تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. دي خسارة لحظة واحدة تضع في العالم ثاني، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني. هنعيش على كل ويا يسوع في النهار على كل من غير دموع. هنعيش على كل ويا يسوع في النهار من غير دموع. مستحق كل كرامة، كل كرامة، كل كرامة ومجد، لأنك الإله العظيم الأبدي اللي تنازلت إلينا ونزلت إلى أرضنا عشان ترفعنا، عشان ترفع لنا حكم الموت. إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع الثالثين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نزلت أخذت حكم الموت اللي علينا، وجدنا حياة، حياة أبدية، غيرت طبيعتنا، رفعت نسبتنا، خلتنا شركاء طبيعتك الإلهية، خلتنا لحم من لحمك، عظم من عظامك، خلتنا أعضاء في الجسد المقدس، رفعت رجانا فوق، رفعت عيون إيماننا عن الفانيات، ادتنا نعمة كرامة ومجد ليك. نعترف بجميلك، نعترف بجميلك، احنا مدينين ليك يا رب. ادينا فرصة لكرمك قبل ما نجيلك، قبل ما نقف امام الكرسي العظيم، كرسي مجدك. ساعتنا نعمل العمل اللي يشمع قلبك، زي ما قال عبدك اشعيا، من ساعة نفسك ترى وتشمع. ساعدنا نكون نور في غربتنا، ساعدنا نعمل العمل اللي يشبع قلبك ويرضي صلاحك. ابعد عننا كل شر واحفظنا من كل الشرور. قدس حياتنا، اسقر شعبك ونمر معاك بالبركه. بارك كل راس حاليه قدامك، اعطي نعمة نعمة الاستعداد للوقوف دون يديك. اغفر خطايانا كلنا، استغفرنا كلنا، اسمع عجبا فيما بيننا ايها الحاضر في الوسط. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، مستحق كل سجود، كرامة ومجد لي. لاجل قاصر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول ام النور مريم، اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: امان الذي في السماوات يتقدس اسمه، ياتي ملكه، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض. كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تغفر والعون. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومضيبة عطية روح القدس تكون معكم. قلوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.